الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم.